من ضمن برضو اهم الامور اللي الواحد لازم يعملها هو ان انت تستعد. تستعد ازاي؟ تستعد اقتصاديا ان انت تبقى ناجح اقتصاديا، تستعد بدنيا ان احنا ننزل الجيم ونلعب العاب قوة. ايوه، ولعلمكم ده امر لازم كلنا نهتم بيه. افرض بكره قال لك يلا بينا وبتاع، احنا في ناس كتير جدا هتقول ايه ده القتال ده، انا عندي كرامب ومش هينفع ان انا. لا يا عم قوم. لازم تستعد. تستعد ان انت تعرف ان انت تسيطر على نفسك وعلى مباحاتك وعلى شهواتك، ان انت تعرف تستغنى وعندك قوه تحمل حاجات كتير جدا جدا. ده امر من الحاجات اللي انت لازم تستعد بيها، سواء ان انت تستعد بدنيا او ان انت تستعد فكريا وتفهم القضية اكتر وان انت تبتدي تتعلم اكتر. ولو لحد يعرف ان هو يا جماعة يروح حتى نادي للنشان ويروح، مين قال لك؟ يمكن ناس في السويس كانت قاعدة لقوا الجيش المصري بيقول لهم تعالوا اتطوعوا واعملوا عمليات نوعية وانتوا صيادين اصلا، وانا شفت فيديوهات كتير في ده، فيمكن الله اعلم.